أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء. عنواننا الرئيسي الذي نلتقي تحته هو رقائق في دقائق، ولكننا ومن خلال هذا البرنامج والعنوان الرئيسي سنفصل القول بعنوان داخلي يأتي تحته مطلق عليه كلمة رسائل ربي. رسائل ربي، وهذا العنوان يتناول كلمات وجمل من القرآن الكريم فيها معاني لمست القلب و تأثر الإنسان بها، ويمكن أن ينقل من خلالها رسالة، إن ربنا يا جماعة يريد منا أن نفعل كذا أو لا نفعل كذا. القرآن كله كده، لكننا سنختار بعضا من المقاطع القرآنية التي تحتوي على رسالة من الله إلي وإليك. هذا العنوان لم أختره من عند نفسي، إنما ورد عن الإمام الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن رسائل، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل أتتهم من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار. يبقى إن من كان قبلكم رأوا القرآن إيه؟ رسائل. ووجدت لبعض الأدباء المعاصرين كلمة يقول فيها كيف نتعامل مع القرآن، وسمى المسألة بهذا الاسم رسائل ربي. قال لك: اجعل معك ورقة وقلما وأنت تقرأ القرآن الكريم، إذا وجدت آية أو مقطعا من القرآن لمس شغاف قلبك وتأثرت به، اكتب هذا المقطع في ورقة بقلمك وضعه في صندوق، وفي اليوم التالي اعمل نفس الحكاية، والثالث والرابع والخامس والسادس، وهكذا حتى تتجمع لديك رسائل أطلق عليها رسائل ربي. وكلما أحببت أن تجد عونا لنفسك وزادا لروحك، ارجع إلى هذه الرسائل وطالعها، فإن هذا هو كلام الله إليك. ومما قاله الإمام الحسن البصري رضي الله عنه قال في معنى هذه المسألة، مسألة الرسائل التي تأتيك من الله تبارك وتعالى، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم. ويقول الإمام الحسن البصري نفسه: من أراد أن يكلمه ربه فليقرأ القرآن. أهو قال لك: هو من أراد أن يكلمه ربه فليقرأ القرآن، لأن القرآن ما فيش فيه ولا كلمة ولا عبارة ولا أدنى شيء ليس لله، إنما الكلام من أوله إلى آخره، من مفتتحه إلى خاتمته، هو كلام الله عز وجل. ربنا عز وجل أمرنا في كتابه الكريم أن نتلو هذا القرآن، فاقرأوا ما تأثر من القرآن، وأمرنا أن نسمعه لغيرنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهذه الآية الكريمة تدل على إن مجرد سماع القرآن يمكن أن يؤثر حتى في الكافر نفسه. ولولا أن للقرآن تأثيرا ما أمرنا الله أن نقرأه على مسامع المشركين. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى في فايدة، يبقى في تأثير، في إمكانية إن ربنا يأخذ بإيه بيده إلى هذا القرآن الكريم. والقرآن الكريم عجيب التأثير، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الجن الذين سمعوا القرآن الكريم فعبروا عن إعجابهم به وتأثرهم بآياته، فقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع إلي نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، الشاهد كلمة فقالوا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذا هو القرآن، ونحن نريد أن نكون مع القرآن على هذا النحو. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أنه لا يكون الجن أحسن إصغاء منا إلى القرآن حين سمعوا قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بأي شيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. فنحن مطالبون بأن نأتي بهذه الرسائل ونفتح لها قلوبنا ونصغي لها بآذاننا ونستفيد منها في حياتنا، وهي في القرآن الكريم كثيرة. لو تأمل الإنسان في حرف واحد من القرآن الكريم لوجد له ما شاء الله معاني ومرامي ومغازي لا يحصرها عد. وسأضرب لحضراتكم بعضا من الأمثلة لأناس تأثروا بمقاطع من القرآن، برسائل من القرآن. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو كما قال عن نفسه أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، كان يقرأ القرآن الكريم ويطيل الوقوف بين يدي الله، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله منها، آية فيها عذاب تعوذ بالله منها، آية فيها دعاء تضرع لله عز وجل. ويروي عنه سيدنا أبو ذر في حديث رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يردد آية واحدة، وهي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل يرددها طول الليل حتى أصبح. دي رسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام وجد فيها معنى، فاقتضى الأمر منه أن يرددها حتى أصبح. ده موقف. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو يمر يتتبع أحوال الناس في المدينة سمع رجلا يقرأ في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال كلام صدق ووعد حق، وعاد إلى البيت فمرض وظل يعاد شهرا لا يعرف له سبب لمرضه. تأثر بآية من كتاب الله أو بآيتين، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذا موقف ثاني. موقف ثالث، سيدنا طلحة بن عبيد الله قرأ قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، فقال أرى الله يستنفرنا شيوخا وشبابا. وشوف الكلمة أرى الله، زي ما كان بعضهم يقول سمعت الله يقول، وده استحضار للمعنى اللي بقول عليه ان دي رسائل من ربنا، ارى الله يستنفرنا شيوخا وشبابا جهزوا لي راحلتي اي للجهاد في سبيل الله. قالوا لقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وانت الان كبير ونحن نقوم مقامك. فقال جهزوا لي راحلتي، فخرج في الجهاد وهو رجل كبير، فمات ولم وكانوا في البحر ولم يجدوا مكانا يدفنونه فيه الا بعد 7 أيام وجدوا جزيره فدفنوه فيها ولم يتغير جسده عما كان عليه. أو تأثر بآية. سيدة عائشة رضي الله عنها قامت تصلي فأخذتها آية من كتاب الله، يقول ابن أختها يقول جئت إليها فسمعتها تقرأها وذهبت إلى السوق وعدت وهي تقرأ الآية نفسها، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تقرأ وتبكي، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وورد هذا الكلام مش عن السيدة عائشة بس، عن السيدة أسماء أيضا، ولا مانع أن تتكرر القصة مع 1 و2 و3 وما إلى ذلك. الإمام الحسن البصري قام ليلة يقرأ فوقف عند الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وظل يرددها طول الليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقيل له في ذلك يعني أنت ماذا وجدت في الآية؟ قال إن فيها معتبرا، ما نظرت إلى نفسي إلا ورأيت لله علي فيه نعمة وفي من حولي وفي كذا وفي كذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأوقفته هذه الآية. أيضا أحد السلف الصالح وقف عند آية في سورة الجاثية، آية في سورة الجاثية ثابت البناني، وهي قول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وظل يردد الآية ويرددها ويعيد ويزيد لحد ما جه الفجر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اللي عاشوا على السيئات والمعاصي، نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات زيهم زي بعضهم سواء محيهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وأورد الإمام الغزالي إن هذه الآية، أو الإمام القرطبي في تفسيره، إن الآية دي آية أم حسب الذين اجترحوا السيئات دي أوقفت غير ثابت البناني الفضيل بن عياض والربيع بن خثيم وآخرين، ويقول إنها تسمى بمبكاة العابدين، بتسبب للعابدين البكاء اللي هي الآية دي. وآخرون استمعوا إلى آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فيقول آن يا ربي آن يا ربي. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكلها تؤكد على المعنى الذي نريد أن نصل به إلى حضراتكم، رسائل ربي. أي واحد بتجيله رسالة من عزيز عليه أو قريب له أو محب يبقى فرحان ومبسوط ويقعد يطالع الرسالة دي ويوريها لسين والصاد وللقريب وللبعيد ويعتز بها، وربما حفظها في جهازه أو كتبها وبلورها في صحيفة أو في تابلوه أو في أي حاجة، فما بالك برسائل الله إليك. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. لقد أنزل الله تعالى إلينا هذا القرآن هدية من الله وهداية لنا ورحمة بنا وإعلاء لشأننا ورفعة لذكرنا. يا أيها الناس، ربنا بيقول لنا كده، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فسرت الآية التالية بفضل الله قالوا الإسلام وبرحمته القرآن. فهذه رحمة من الله سيقت إلينا، وهذه نعمة من الله تعالى تذكر فتشكر، ودورنا أن نعيش على هذا القرآن ونرى رسائل ربنا إلينا بما تأمرنا وعما تنهانا، بماذا تأمرنا وعما تنهانا وإلى أي شيء توجهنا. وسنختار لحضراتكم، أنا لا أقول إنه يعني تفسير للقرآن بالمعنى الحرفي، تفسير للقرآن الكريم بالمعنى التحليلي، لا، أنا بأركز على جوانب تربوية وعظية فيها هداية، فيها معنى من المعاني الذي يغير من واقعنا السيء إلى واقع أحسن، من حياتنا البعيدة عن الله إلى أن نقترب أكثر من الله تبارك وتعالى. وسترى في القرآن الكريم رسائل تصلح من نفسك، وتصلح من أسرتك، وتصلح من مجتمعك، وتصلح قلبك، وتصلح ظاهرك، وتصلح دنياك، وتصلح آخرتك. لن يدع القرآن الكريم شيئا إلا وستجد فيه رسائل تعالج هذا القصور في أي جانب ما من الجوانب. لعلها إن شاء الله تبارك وتعالى فكرة، ويعني مشروع إن شاء الله تبارك وتعالى نستفيد منه لحياتنا، وتستفيد منه الأجيال إن شاء الله تبارك وتعالى على قدر ما نستطيع. وسنبدأ إن شاء الله على الترتيب، يعني أنا أمشي معاكم من أول المصحف، ربنا يسر إن شاء الله أخذ كده رسالة من الفتحة، رسائل متعددة من البقرة، من آل عمران، وإحنا ماشيين ونأخذ من العبرة والعظة ونتواصى من خلالها بما يرضي عنا ربنا تبارك وتعالى. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وبمشيئة الله تبارك وتعالى سنحافظ على اسم برنامجنا الرئيس الأساسي رقائق في دقائق، ولكن سنعطي أرقاما مميزة لهذه السلسلة حول رسائل ربي، أعطيها 1 و2 و3 و4 لتصبح برنامجا كأنه برنامج مستقل، لكن يبقى دائما العنوان الرئيسي الذي يعني اشتهر عنا هو الأساس الذي ننطلق منه، وهو رقائق في دقائق. وبإذن الله تبارك وتعالى سنحاول جاهدين أن ننشر هذه المقاطع وهذه الرسائل على الفيس وعلى اليوتيوب، بحيث أن اللي يستفيد من هنا يستفيد، يستفيد من هنا يستفيد، والله اتحذفت من هنا تبقى باقية هنا. ونسأل الله أن يقبلنا بقبول حسن، وأن يجعل هذا العمل ثقلا في موازين حسناتنا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.